أخي إنني ما رضيت الهوى وما اخترت إلا طريق الجنان، طريق الهداية درب امتحان، وما قدر الله يمضي لآن. أخي فانتظر ولنعش في غدي، سينباثق الأمل السرمدي، فإن فرقت ناسني الحياة فإنا مع النصر في موعدي، فإنا مع النصر في موعدي، فإنا مع النصر في موعدي.